ملكنا هذه الدنيا القرون وأقضاها جدود خالدون ملكنا هذه الدنيا القرون وأقضاها جدود خالدون وسطرنا صحائف من ضياء فما نسي الزمان ولا نسينا فما نسي الزمان ولا نسينا وكنا حين يأخذنا ولي بطغيان ندوس له الجبين وكنا حين يأخذنا ولي بطغيان ندوس له الجبين تفيض قلوبنا بالهدي بأسا فما نغضي عن الظلم الجفونا فما نغضي عن الظلم الجفونا ملكنا هذه الدنيا القرونا وأقضاها جدود خالدون ملكنا هذه الدنيا القرونا وأقضاها جدود خالدون وسطرنا صحائف من ضياء فما نسي الزمان ولا نسينا فما نسي الزمان ولا نسينا بنينا حقبة في الأرض ملكا يدعمه شباب طامحون بنينا حقبة في الأرض ملكا يدعمه شباب طامحون شباب ذللوا سبل المعالي وما عرفوا سوى الإسلام دينا وما عرفوا سوى الإسلام دينا ملكنا هذه الدنيا القرون وأقضاها جدود خالدون ملكنا هذه الدنيا القرون وأقضاها جدود خالدون وسطرنا صحائف من ضياء فما نسي الزمان ولا نسينا فما نسي الزمان ولا نسينا تعهدهم فأنبتهم نباتا كريما طاب في الدنيا غصونا تعهدهم فأنبتهم نباتا كريما طاب في الدنيا غصونا إذا شهدوا الوغى كانوا كماتا يدكون المعاقل والحصونا يدكون المعاقل والحصونا ملكنا هذه الدنيا القرونا وأقضاها جدود خالدون ملكنا هذه الدنيا القرونا وأقضاها جدود خالدون وسطرنا صحائف من ضياء فما نسي الزمان ولا نسينا فما نسي الزمان ولا نسينا شباب لم تحطمه الليالي ولم يسلم إلى الخصم العرينا شباب لم تحطمه الليالي ولم يسلم إلى الخصم العرينا وإن جن المساء فلا تراهم من الإشفاق إلا ساجدين من الإشفاق إلا ساجدين ملكنا هذه الدنيا القرونا وأقضاها جدود خالدون ملكنا هذه الدنيا القرونا وأقضاها جدود خالدون وسطرنا صحائف من ضياء فما نسي الزمان ولا نسينا فما نسي الزمان ولا نسينا كذلك أخرج الإسلام قومي شبابا مخلصا حرا أمينا كذلك أخرج الإسلام قومي شبابا مخلصا حرا أمينا وعلمه الكرامة كيف تبنى فيأبى أن يقيد أو يهونا فيأبى أن يقيد أو يهونا فيأبى أن يقيد أو يهونا فيأبى أن يقيد أو يهونا وما فى فتئ الزمان يدور حتى مضى بالمجد قوم آخرون وما فتئ الزمان يدور حتى مضى بالمجد قوم آخرون وما فتئ الزمان يدور حتى مضى بالمجد قوم آخرون وأصبح لا يرى في الركب قومي وقد عاشوا أئمته سنينا وأصبح لا يرى في الركب قومي وقد عاشوا أئمته سنينا وآلم لي وآلم كل حر سؤال الدهر أين المسلمون لكنا هذه الدنيا القرون وأقطاها جدود خالدون ملكنا هذه الدنيا القرون وأقطاها جدود خالدون وسطرنا صحائف من ضياء فما نسي الزمان ولا نسينا فما نسي الزمان ولا نسينا ترى هل يرجع الماضي فإني أذوب لذلك الماضي حنينا ترى هل يرجع الماضي فإني أذوب لذلك الماضي حنينا دعوني من أمان كاذبات فلم أجد المنى إلا ظنونا فلم أجد المنى إلا ظنونا ملكنا هذه الدنيا القرون وأقطاها جدود خالدون ملكنا هذه الدنيا القرون وأقطاها جدود خالدون وسطرنا صحائف من ضياء فما نسي الزمان ولا نسينا فما نسي الزمان ولا نسينا فما نسي الزمان ولا نسينا.